العالمين عن عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا مشيئه الله عز وجل هو درسنا 18 في سلسله شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن السلف الصالح، ورضي الله عن الصحابة الغر الميامين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذا الدرس لابد أن ندعو الله عز وجل أن يشرح الله لنا صدورنا. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر يا رب لنا أمورنا، بلغنا مما يرضيك يا مالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اجعل جمعنا هذا يا ربنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من أراد بمسلم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم قوي لهم عقيدتهم، ثبت لهم يقينهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، وارزقهم وإيانا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا في أوطاننا آمنين، اللهم أمننا في أوطاننا، آمن روعاتنا، اغفر زلاتنا، انصرنا على من عادانا، وارزقنا لما تحب وترضى، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مغموما إلا كشفت غمه، ولا مهموما إلا أذهبت همه، ولا محزونا إلا فرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اجعل خير أعمالنا خواتما، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وارزقنا لما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، فرغنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من باب أو كتاب الإيمان الذي بدأ به الإمام البخاري كتابه رضي الله عنه. هذا إن شاء الله نبدأ في باب آخر أو كتاب آخر من كتب أو أبواب يعني الإمام البخاري، كما اتفقنا أنه في كتابه أو في صحيحه جعل أو سمى الأبواب كتبا، ولما يسمي باب الإيمان باب العلم باب كذا سماه إيه؟ كتاب. فإحنا اتفقنا في بداية الدرس الأول في المقدمة، ونحن نشرح في مقدمة صحيح البخاري، أن أو أننا نختار من كل أبواب من كل باب عدة أحاديث تنوب عن إيه؟ عن بقية الحديث عشان ما نكررش الإيه؟ يعني في أحاديث مروية بروايات شتى، فبناخذ من كل باب ما يعود علينا بالنفس، يعني ضروري ابدا ان احنا نتوقف عند كل ايه؟ كل حديث، والا يطول الشرح بنا ولا نستطيع انهاء. لكن احنا ان شاء الله ربنا يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ويكون هذا العلم حجه لنا لا علينا يوم القيامه ان شاء الله رب العالمين. هناخذ من كل باب يعني عينات، ففرغنا من العينات التي اخذناها من كتاب الايه؟ كتاب الايمان. جعلنا الله وإياكم في زمرة أهل الإيمان. النهارده إن شاء الله نبدأ في كتاب العلم. الغريب أن الإمام البخاري رضي الله عنه بدأ كتاب العلم أو باب العلم بحديث غريب، ربما إذا سمعه الإنسان يقول ليس هذا أو لا يبوب هذا الحديث تبع باب العلم، ما تقولش على العلم خالص، يعني ملوش صلة ظاهرية. مساله العلم والتعلم. علم الكتاب اسمه كتاب العلم، او الباب يعني ده باب الايه؟ باب العلم. عارف اول حديث ايه؟ اول حديث باب العلم لما ساله اعرابي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعه؟ امتى الساعه؟ قال اذا وصل الامر لغير اهله وضيعت الامانه فارتقب الساعه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. الامام البخاري جعل هذا الحديث اول حديث في الباب. وعشان اذكر على مساله الامانه ومساله ان يوصل الامر لغير اهله لابد لي من مقدمه قد تطول. هذه المقدمه ليست بمقدمه وانما هي عشان ما دام هنبدا في كتاب العلم لازم او باب العلم لازم نتوقف مع اهل العلم شويه كعالم وكمتعلم، يعني نرى ما هي الصفات التي يجب ان توجد في من يعلم الناس ومن يتصدر الهدية بين الناس، وما هي الصفات التي يجب ان توجد او تتحقق في المتلقي، لان نسميه الايه؟ المتعلم. لان العملية التعليمية تقوم على ايه؟ على اثنين اساسيين، عالم ومتعلم، او عالم ومريد، او ان شئت قل بين محب ومحب، عشان لما ينتفي الحب للاثنين. ولذلك اقول دائما واكرر اي امام او عالم لا تستريح له 100% لا تصلي خلفه. ليه؟ لانني لما يبقى فيه حاجه في قلبي ناحيه عالم من العلماء احضره او اصلي وراه وانا بغتابه واخوض في ايه؟ في حقه واتكلم فيه بالهوى. اذا كلفت نفسي فوق الطاقه، لان الصحابه كان الواحد منهم كتابا مفتوحا لاخيه، يعني ما كانش يعرف الصف وهو ايه؟ يحمل لاخيه ضغينه. لا العالم يعني يحمل ضغينه لمن يسمع منه، ولا المتعلم يسمع ضغينه لمن ايه؟ لمن يتعلم على يديه. حتى يعني معلم العلماء صلى الله عليه وسلم استاذ الانسانيه كلها قال لا تحدثوني عن اصحابي. اسلوب يعني محدش يجيب سيرة واحد من الصحابة قدامي، ده اللي بيقول. لا يعني ما تجيبش سيرة حد من الصحابة أمامي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لا تحدثوني عن أصحابي بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم أو إليهم في رواية ثانية وأنا سليم الصدر صلى الله عليه وسلم. يعني محدش يجي يشحن القائم على الأمر بموظف عنده، وبالتالي ما يشحنش العالم ضد حد من إخوانه، يقول فلان قال وفلان عاد وفلان نم وفلان اغتاب. لا يكون هذا علما، لا، ولا تأتي العملية التعليمية بثمرة أبدا. العملية التعليمية لا تأتي أبدا بثمرة طالما أن هناك في النفوس أشياء. ولكن كان الصحابي إذا بلغ عن أخيه شيئا، إذا بلغه عن أخيه شيئا عبد رد له غفر الله لي ولك. شو يقول لكل من هبه ده؟ عارف يقول على ايه؟ شوف يقول على ايه؟ تخيل يقول على ايه؟ ابدا. الهبه ده ما يعنيهمش. بس ايه؟ بس الكلام بتاعهم لما نحسب كلام الواحد عن الثاني لا نجد ان صحابيا قد اغتاب صحابيا ابدا. حصلش في التاريخ ان احنا قرانا عن صحابي تحدث وخاف في عرض اخيه. طيب ليه بقى الاول عشان نتكلم عن العلم؟ نتكلم عن فضيله العلم، فضيله التعلم، فضيلة مجالس العلم، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم، كيف كان أساتذة العلماء وهم أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتلقون العلم وكيف كانوا يلقون بالعلم، ثم صفات المتعلم، ثم ما هي ثمرة العلم، ثم في النهاية نتحدث عن فريضة العلم كفريضة. وايه هو العلم اللي مستحب او مفروض علي ان اتعلمه، وايه العلم اللي مباح لي ان اتعلمه، وايه العلم اللي حرام ان انا اتعلمه. موضوع خطير ورهيب، لان احنا داخلين على كتاب العلم. الدين كله قام على ايه؟ على العلم، على العلم. ولذلك قال ايه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الايه؟ في الدين. الفقه ده عباره عن ايه؟ علم. طيب واحد الله لا اله الا اولا قلنا من قبل ان الملائكة اصنام، وعددنا لكم كم صنف قبل كده؟ 18 صنفا، 18 نوع من الملائكة، كل صنف له وظيفة، و18 مجمعين على حب ابن آدم، ومجمعين على حب ابن آدم أكثر إذا كان طائعا، ومجمعون على حب ابن آدم أمرا إذا أحبه الله عز وجل. يعني هم طبعا بالطبع يحبوا مين؟ ابن آدم. أكثر وأكثر يحبوا ابن آدم الطائع، يبقى حب بالفرض، يبقى يحبوا ابن آدم إيه؟ يعني بالأمر. خلال واحد يحب واحد بالأمر، الله يأمرهم أن يحبوا فلانا لأن الله يحبه. يا ملائكتي إني أحب عبدي إيه؟ فلانا. ينادي جبريل، فجبريل ينادي الملائكة وهو الرئيس، هو الرئيس بتاع الملائكة كلها. يا ملائكة السماء، يا ملائكة الأرض، يا ملائكة الله، أو يا ملائكة الرحمن، إن ربكم يحب عبده فلانا وأنا أحبه وأنا أحبه فأحبوه. فتحبوه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. وده دليل على إيه؟ يعني زي ما أثنى بعض الصحابة على رجل صحابي، والله فلان ده رسول الله كويس، بيعمل خير، ما شاء الله عليه. قال وجبت، ما وجبت؟ وجبت له الجنة. ليه؟ منين؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، ألسنة الخلق أعلام الحق، أن شهد له 40 لا يشركوا بالله شيئا، شفعهم الله فيه يوم القيامة، وشهدوا له عند الميزان وعلى الصراط وعلى الحوض قبل أن يدخل الخلائق الجنة. فيه والعياذ بالله، مش الناس تحبها بقى، لا ده فيه ناس، ولذا بالامر برضه الجانب الاخر من الصوره. يا جبريل، نعم يا رب، اني ابغض فلانا فابغضه يا جبريل. تخيل ان جبريل يكرهه بالامر. ينادي جبريل بالملائكه ان ربكم يبغض عبده فلانا فابغضه الملائكه، ثم توضع له البغضاء في الارض، كل الناس تكرهه، كل الناس تدعي عليه، ويوم ما يموت تقول الملائكة الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. الناس في التاريخ، لغاية التاريخ القريب جدا من سنوات قليلة، يجمع الشعر بأكمل على كراهية إنسان، وهو بأسلام تكره إنسان، يوم أقلوه من وظيفته كل الناس برح، كل الناس. يبقى دليل أن إيه الرصيد اللي كان له عند الناس؟ رصيد كراهية. رصيد إيه؟ كراهية. وإياك أن تكون من الناس الذين يكرمهم الناس ابتقاء لشرهم، فده أبغض الناس عند الله. يعني يسيء شره عشان يأمن لسانه، يأمن بطشه، يأمن مكائده، فالناس تكرمه وتحترمه بس عشان يبعده عن إيه؟ عن الشر بتاعه. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا تحشرنا في زمرة هؤلاء يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يوضح لنا صورة من صور العلم. أنا أتوقف النهاردة على صورة عالم ومتعلم. واحد عالم، واحد متعلم، وكلاهما عالم. يعني العالم والمتعلم هما الاثنين من إيه؟ من أكابر العلماء. تعال شوف أدب الحوار بين العالم والمتعلم، وأدب الحوار بين المتلقي والملقي، وبين أدب طلب العلم بين أحد أولي العزم الخمسة، وبين رجل لم يذكر في القرآن كله إلا مرة واحدة، ومع إنسان متعلم يرغي التعليم عنده، لم يخلو جزء من كتاب الله إلا وذكر فيه. شوف الصورة العجيبة، يعني متعلم في جزء من القرآن مش مذكور فيه، والعالم اللي هو المتعلم اللي يتعلم عنده لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، مش مرة ثانية، لا من قبل ولا من بعد. طبعا القصة سيدنا موسى كريم الله مع العبد الصالح، سواء هو بقى الخضرة او مش الخضرة، احنا مش عايزين ندخل في ايه؟ في اختلافات بين المفسرين. اللي يهمنا القرآن لا يذكر اسما، ولكن تعالى يتوقف عند ادب المتعلم ونصيحة العالم، لان احنا فقدنا يعني احترامنا لعلمائنا. وليس معنى هذا ان اي عالم، سبحان الله، اذا صار انسانا يفتي ليرضي ذوي النفوس الضعيفة أو ذوي الكراسي المرموقة، أو يصبح بوقا في السلطة الفاجرة الماجنة، ليس هذا بعابد، لأن الناس لا تثق فيه، ولكن الناس تثق في من يقول قال الله قال رسول، لا يرغي من وراء ذلك شيئا، وما خرج من القلب وصل إلى القلوب، اللهم اجعل قلوبنا ذاكرة لك يا رب العالمين واجعلها خالصة لوجهك الكريم. خطب كليم الله موسى خطبة في قومه فبكى جميع الحاضرين. ده الخطبة كانت ايه؟ مؤثرة. واليهودي لما يبكي من اثر العلم لابد ان الخطبة كانت خطيرة، لان يعني اليهودي ما يبكيش الا حاجة واحدة لما الفلوس تضيع منه، غير كده ما يبكيش. يعني هو يعمل من ده بقى عشان يظهر قدامك انه مظلوم. الراجل اللي ماليش حاجه يعيط على عمل خالص المبكه. يا عبد ماليش حاجه يعمل واحد عبد ربك يعيط. بيسموها علماء النفس سادزم او حب تعذيب النفس. حب تعذيب النفس. ابدا في ناس للاسف في المسلمين كل ما تشوفه يشتكي لك من عياله ومن مراته ومن المجتمع ومن قبل ما تكلمه. يا عم حد جاي ياخد منك حاجه معاك. دلوقتي يشتكي. قال لي هو يقعد شويه عندك. ده اول ما يقعد. اسكت. يا ايام ما علم ده ربنا. ده مراتي مريان النجوم في عزو الضفر وعيالي وداري وصاحب البيت وصاحب الشغل يخليك سيئك برحمة الله. او الله ولو عريت الغضب تلاقي لها السلام رفسة طيبة غلبانة وسبحان اللي مصدرها عليه. ها وعياله ما شاء الله عليه وفالحين في المدارس ولا قوة الا بالله. وجاره زي النسمة الخفيفة اللطيفة سبحان الله. وصاحب العمل رجل بيستغفر الله وبيديله اجره بيرضي الله. لكن هو عشان قال انت ما تحسبوش سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله. وبعدين في نقطه من امسك بابا اعطي مفتاحا. يعني اللي يمسك باب الشكوى ربنا يحقق له الشكاوى اللي بيشتكي منها من غير ما تكون زي ايه؟ لا تمارضوا فتمرضوا. يعني ايه؟ واحد صحته زي الكون ازاي حالك؟ الله الصدر بيضيق والكليتين تعبان ربنا يجيب النهارده الصدر يضيق والكليتين يضربوا والمحرقتين يقفلوا ويبتلى بجميع الامراض. انت عايز تبدا؟ انا كده تعالى لي دي انت بتدعي الحرمة. الناس من خوف الفقر في فقر ومن خشية المرض في مرض ومن خشية الذل في ذل. اه والله. ولكن المؤمن يعيش على الامل. ازاي حالك؟ والحمد لله رضا نعمة مبارك في عام الله بناكل وبنشرب وبنتنفس وبنتحرك وبنروح مجالس العلم وربنا يطلع لسه في مساجد ولسه في علماء ولسه في اذان ولسه في صلوات جماعة ولسه في اهل خير وبيخليك تشرق يخليك يعني تقبل على الدنيا بعين الاخره. لكن الثاني يخليك تقبل الدنيا والاخره. والراجل قال له مالك؟ قال له انا مسافر بلدكم رايح عند القبيله بتاعتي مروح يعني تحب تبلغهم رساله. وهو خاف عشان يقول ده بيشتغل في بلد عربي ها خلي بالك انت وبيلحق كل شهر قد ايه كده من الدولارات ولا الدينارات. قال له قول لهم ان نظر وضعت والركب بتاعته اتخلخلت وايديه فيها رعشه والكلب تغز عليه والنفس بتاعه بقى ده. قال لك ايه؟ انا قال لهم مال. فاعترفنا ليه؟ اعترفنا ليه؟ نجيب من الاخر. ففي ناس يحبوا الشكوى. انا اعرف ناس تجار ربنا يهدي الكل. وطبعا حضورهم في بدايه السبعينات كده. ازاي الحال كان ايامها بقى الانفتاح وانا؟ يعني ماشي قال يعني ايه؟ يعني مش مشكل. هي ايه يعني ايه؟ يعني وحش. الاسلوب المعدل لايه؟ لوحش. طول الاهي الاهي لغايه ما جت الثمانينات والتسعينات بقت اهي حق حقيقي. كانوا مش لاقيين شكوى يشتكوا منها. من كتر الشكاوى يعني. طلع يشتكي من ايه ولا من ايه؟ طلع سبحان الله بعد مسك باب خد مفتاح. لكن من اراد الغنى فالقناعه تكفيه. ومن اراد واعظا فالموت يكفيه. ومن اراد جليسا فالله يكفيه. ومن اراد انيسا فالقران يكفيه. ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. فلما خطب موسى في قومه خطبه بكى الحاضرون جميعا وجاء سائل ليسال يا كليم الله. قال له نعم. قال له من اعلم من اعلم الناس على وجه الارض؟ من احسن واحد واعلم واحد؟ طبعا كليم الله بالقياس بالله عليه النبي الرسول الكليم احد اولي العزم الخمسه. فكلم الله موسى تكليما. هل يتوقع على ظهر الارض من هو اعلم من رسول من رسل الله في زمنه؟ امر طبيعي ايه؟ الاجابه ايه؟ بالنفي. مش ممكن. يعني اعلم واحد على وجه الارض في زمنه مين؟ النبي الذي بعث في زمانه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فقال كريم الله انا اعلم واحد انا. تدارك سيدنا موسى الموقف. بدا يراجع الثبات. قال معقوله؟ يكون انا اعلم واحد؟ لا. طب يعني راجع نفسي. يا رب ان كان على وجه الارض من هو اعلم مني فدلني عليه. قصة بتاعة سيدنا موسى مع الرجل الصالح ده قصة تاخد منها. انا مرة قعدت في ليلة اجمع فوائد استفيد منها في هذه القصة وضعت 63 فائدة. لان القرآن في عجب. ولو واحد يقول ايه هيطلع مثيل. وربنا يطلع على حسن ويطلع الف. والقرآن لا تنقضي عجائبه حتى يرث الله الارض ومن عليها. يا موسى. نعم. ان هناك من هو اعلم منك. دلني عليه يا رب. دلني عليه. قل لي من هو عشان اتعلم منه. تواضعا. كلما ازداد علم المؤمن ازداد تواضعه وازداد جهله. الرأس دي. يعني كلما ازداد الانسان علما ازداد ايه? يعني تيقن انه جاهل. لان العلم ده ليس له حدود. بحر لا تواحد له. شكر على العلم من ايه زاوية? من الفقه? من الحديث? من التفسير? من الطب? من الهندسة? من الفلك? من علم الإشارة الأرصاد? من علوم سبحان الله العظيم اللغة? النحو? الصرف? علم العروض? الطبيعة? الكيمياء? العلوم كلها تؤدي الى مرضات الله يعود ووصلوا الى الله. ركوا من الزاوية تكتب انك بعيد. ركوا من الزاوية اللي الله كنت تعرف فيه. وهكذا. وهكذا. تقى الرجل على سيدنا عبد. ما هي القناعة يا امير المؤمنين? قال القناعة ان ترضى بما اعطيت. وان شئت فقل ان تسكن الى ما اعطيت. وان شئت فقل ان تحمد الله على ما اعطيت. وان شئت فقل ثم يقول من بعد فترة عصر اسمعه شكت الشمس ان تغيب. وقال له لو ظللت امامي الى يوم القيامة لقلت لك. وان شئت فقل وان شئت فقل. إذا أي نوع من العلم بيغترف منه سيدنا علي. نعم. قال له القناعة بس. الإمام ابن قيم الجوزية. تلميذه ماشي معاه في اثناء حاطط ايده في شيخه. فرحان بقى ويا بخته طبعا. شوف لما راح يمشي جنب علامة كده زي ابن القيم. يقول له يا أستاذ ما يقول أهل العلم في رجل أدمن المعاصي وأراد أن يتوب. وكلما تاب عاد إلى الذنب. عارف الإمام ابن قيم قال له جاوب له على السؤال. كانت الإجابة عبارة عن كتاب الجواب الكافي اللي هو ظن 178 صفحة. أنا عايز أعرف نوعية التلميذ اللي حفظ كلام أستاذ. مش نوعية الأستاذ اللي قال الكلام ده. لا نوعية التلميذ اللي حفظ ونقل إلينا. قاعد يقول له المعاصي والتوبة وكيفية التوبة والمعاصي بتعمل إيه والطاعات بتعمل إيه وطلع كتاب اللي هو الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن السؤال الشافي أو الجواب الشافي سبحان الله. كتاب في إيه؟ في سؤال. الإمام ابن تيمية أستاذ ابن القيم أحد كتبه الفتاوى بتاعته جمعوها في سؤال المكتبات طلعوا كم جزء؟ 39 جزء كل جزء أكبر من المصحف شوية حجما يعني خلي بالك يعني كل جزء تقريبا 400 صفحة ده أحد كتب ابن تيمية. طب بقية كتبه كانت إيه؟ طب كان بيصلي إزاي؟ كان بيروح شغله إزاي؟ كان بيعلم الناس هي بركة من الله وفضل لما ربنا يحط البركة يجعل الدنيا كلها خادمة لك يوسع لك الوقت ورجلك فيه تنجز الكثير في وقت قليل تفعل الكثير في أقل مدة وبأقل مجهود يطوي لك الأسباب لأنه مسبب الأسباب. إذا الله سبحانه وتعالى وضح لنا في هذه السورة الكريمة أدب العالم والمتعلم. الأدب مين أعلم الناس؟ رجل عند ملتقى البحرين. طب يا رب الرجل اللي عند ملتقى البحرين ده اعرفه منين؟ وانا هروح احتمال الاقي خمسه سته. اعرف مين ده ومين ده ومين ده مين هو انا فيهم؟ ايهم؟ قال له خذ حوتا في مكتب. سمكه متملحه او فسيخه او سمكه مشويه يعني كده تمام؟ حطها في جراب او في اناء معمول اي حاجه. ولما السمكه دي تصحى تنزل البحر بتاعتها ايه? تعرف ان العبد الصالح اللي اعلم منك في المنطقة دي. سيدنا موسى لم تأخذه العزة بالايه? ابدا. ولا يتكبر ازاي? في اعلم مني? لا لا لا لا. ده في ناس النهارده يقول لك ايه? بس انت مش لاحظ في رقبة. رقبتك ايه يعني? رقبتك لا تتحمل يا خبر ابيض. على بسني. سبحان الله. المهم. سيدنا موسى خد تلميذه يوشع ابن نون. وتوكله على الله. تلميذه مش رزق. رايح فين? ونقعد قد ايه? ونرجع امتى? هو الاستاذ يقول له يلا يلا. خلينا بيقول له كلام في الدين هو ما يعرفوش وبيقول له تعظيم سلام. يعني الدين اللي يقول له على بيت. يعني توديه فين? هو ولا يوديه قاعدة. يلا يلا. قال وهم ماشيين ربنا بيحكي يعني القران يحفظ. فلما جاوز الف الايه هنا? المثنى الف السين. لما جاوز ايه? يوضع المكان اللي الواجب ايه عنده الراجل. قال لفتاه آتنا غداءنا. قبلها بقى اسمع كلام سيدنا موسى بقى في طلب العلم بقى يلي بتزعل على النتيجة من حتى بعيد شوية. قال ايه؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ايه حقبة. حقبة جمع ايه حقبة، والحقبة هي المدة الطويلة من الزمن. يعني لما تلاقيش الراجل ده أفضل ماشي طول الزمن طول ما أنا عايش إلى أن أجد لكي أتعلم منه. الذي رغبة المتعلم في الايه في التعليم افضل ماشي. امال ايه حديث اطلبوا العلم ولو في الصين؟ لما الراجل بتاع المدينه يسمع الحديث ده وهو عارف ان الصين دي يوصل لها ازاي؟ بالناقه او بالحصان او بالبغل. سرعته كم كيلو في الساعه؟ خمسه كيلو، عشره كيلو، يوصل الصين امتى ان شاء الله؟ بعد شهرين. يعني يروح يتعلم الحديث يضرب اسباب الابل في شهرين ويرجع في شهرين يبقى اربع شهور عشان ياخد حديث. لا والله ده احنا بنركب الاتوبيس او التاكسى او العربيه في خمس دقائق نيجي من وسط البلد لغايه الدق، ومصر الجديده بنص ساعه تكون في الدق، ومن الدق تروح مصر الجديده تحضر درس العلم في ساعه الا ربع. سبحان الله، مش ده يجب ان نحمد الله على هذا؟ ها سبحان الله. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هتتغدى بقى وهم في السكة يعني قعدوا استراحة شوية. سيدنا موسى أبته قعد يتوضا زي ما يقول كتب التفسير ما يهمناش تفسير تقريبا، قعد يتوضا يقال نقطة مية وقعت على السمكة المملحة والمشوية دي فعلت بأمر الله ونزلت الله. الله نسي الميزو يقول له على المعلومة دي، ودي تعلمنا أنه يجب أن توضع صورة واضحة واقعية من التلاميذ أمام أستاذه حتى عشر لما يتكلم يبقى صورة واضحة قدامه. يقول له خلي بالك انا جايب واحد معايا النهارده عمره ما صلى، له حاضر هاخد بالي من الحته دي. خلي بالك في واحد جاي وانا النهارده او مراتي عايزه بس ايه كلمتين كده عن حقوق الزوج. حاضر الزوجه بقى الله يكرمك يا شيخ خليك هنا. ايه الادب اللي نزل عليك مره واحده؟ نعم انا بس الايام اللي تبالي بقى لجوزي جاي اول مره النهارده كلمتين كده حنينين أفهم مش عايز دواء عند امي وكلمتين. قال بتخيل ان انا بقى ايه؟ خلي بالك حاج اسماعيل خلي مراتك تفيده روح تزور امها. يقول لك الله الوليه بتقول اللي بيتكلم الشيخ من ورايا. الله اللي هو انا في جهه خلي بالك انت. المهم كل واحد له طلب ماشي. المهم نعم بالقبائل. فسيدنا موسى قال له هات بقى ناكل يا ابني حجوان قد لقينا من سفرنا هذا. الالف بتاع التلميذ قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان انا اذكره فاتخذ سبيله في البحر ايه صعبا صعبا او قال له ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا. تقصى الرجلين بتاعتهم كانت ماشيه في اي اتجاه رجعوا على نفس الايه على نفس الخط. ليه العبد واحد قاعد سيدنا موسى بيسلم عليه السلام عليك ورحمه الله. قال له موسى بن عمران وعليك السلام يا ابن عمران وهل في ارضنا سلام؟ هو ربيعه من اولها ده بيديله من اولها. هو فين السلام ده؟ ده الكبير بيقف الصغير والقوي بيقفش بالضعيف والناس بتكتير على بعضها. الله الله الله الله الله ده عايش وسطنا ولا ايه؟ انا ده لسه الكلام ده من كام سنه؟ يعني من الاف السنين وهل في ارضنا سلام؟ امال دلوقتي يا عم؟ المهم على حاجه ابدا. ده الامر قياسي. الامر ايه؟ قياسي. سيدنا ابن مسعود بيقول والله في أرى من أحدكم عملا مرات اليوم يكرر العملية خمس ست مرات في اليوم كنا نعد الواحدة على عهد رسول الله كبيرة من الكبائر. أنا بشوف واحد منكم يكرر حاجة أربع خمس مرات في اليوم كنا على أيام رسول الله كبيرة. لأن لما حصة قاعد رسول عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كويس عبد الله بن عمر بيعمل عبد الله بن عمر عايز تاخد تصريح من الرسول لأخيها بالخير. ثم قال إيه الرسول؟ طبعا نعم العبد عبد الله بن عمر لولا اقام الليل مش لولا صلى الفجر عبونا ما بصلي فجر لولا تصدق طب لا متصدق لولا بس لو يزيد سنه وقيام الليل تروح انت تقول له خلي بالك الرسول قال انت كويس بس يعني قال فما نام الليل بعدها طبعا طبعا جاب الكلام يقول اه والله طب والله الحمد لله ما دام شكرت الباقي بقى خير. فوجد عبدا من عبادنا لا فيها ثلاث صفات عبدا من ايه؟ من عبادنا. يقول الله يقول الله وانا مش عبادك. والعباد الانواع. سيدنا علي كان يرفع ايديه للسماء وليه؟ ومما زادني فخرا وتيها. تيها يعني ايه؟ دلالا وعجبا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي بطبع اقدامي اطأت شوية اعلى رجل السماء. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأت شوية دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. تجعل فخور بايه؟ لما ربنا قال يا عبادي قال انا من ضمن الايه؟ العباد. بس العباد انواع. لان الاستاذة الاولى بتاعت بني اسرائيل ارسلنا ايه؟ قال بعثنا عليكم ايه؟ عبادا لنا. قولي ايه؟ قولي بس عبادا ايه؟ لنا. زي عباد؟ لا يعني عباد ايه؟ بالله حق العبودية. حق العبودية. فوجد عبدا من ايه؟ من عبادنا. دي الصفة الاولى. اتيناه رحمة من عندنا. الصفة الايه؟ الثانية. وعلمناه من لدنا علما. عبد من عباد الله الصالحين. ربنا اتاه رحمة وعلمه علما ايه؟ لدنيا. لان العلم اللدني ده درجة من درجات العلوم. بس العلم اللدني بعد ان تقيم الشرع يؤتيك الله عز وجل ما يجعل طبعك وفق ما جاء في الكتاب والسنة. يعني ازاي؟ ازاي يعني؟ يقال سهل بن عبد الله كان في زيارة للمغرب. رسال. فرأى في الرؤيا ابليس. عاريا قال له يا لعين الا تستحي من الناس؟ طيب عليه اتكشف على دمك. قال له هل هؤلاء ناس؟ هو انت الناس اللي شايفهم دول ناس؟ قال له الله الله الله ليه ده مش ناس ده مش احنا داخلين في ابوه خالص. وهل هؤلاء ناس؟ قال له مال الناس فين؟ قال له لا الناس في مسجد الشونازيه. مسجد في بلاد فارس. شوف من فاس لفارس الفرق بينها ايه؟ راء. لكن الفرق بينهم في التاريخ ايه؟ الطيارة تقعد على ال 7-8 ساعات. شوف من الرباط لطهران. يعني من الشاطئ المحيط الى قصر لغاية ايه؟ الخليج العربي. لقينا سهل لو واحد غيره قال يا عم هذا خليج فلان ما كنتش مغطي. يا عم اي كلام ده ابليس يعني. قال لا انا لازم اروح احتمال لو في مسجد اسمه كده اروح. سافر فمكث شهرا ونصف الى ان وصل. في مسجد يا جماعة عندكم هنا في مسجد الشونازية له مين بيصلي فيه؟ ناس كده صالحين وفي علماء كده بيعلموه. راح فين هو؟ قال هو جاب ده ربط الدبة بتاعته ودخل. قال دخلت بعد صلاة العصر وجدت خمسة وجوههم كالبدر ليلة التمام. ناس على وش كبان يا مش عارف ايه. ها؟ ناس كتاب يقرا من عنوانه. تلاقي بالله اول ما تبص في وشه يا فقر انا قلت فدخلت فرأيت خمسة كالأقمار ليلة التمام وقد وضعوا خدودهم على أكفهم. فلما رأوني بالباب دخل عليهم. قال يا سهل يا سهل يا ابن عبد الله لا يغرنك كلام اللعين في الرؤيا. صدقش صدقش ده كلام ده كلام. السهل يطلع يقول ها شفت بقى احنا ازاي بقى مش اي كلام. لا ده الراجل الاخو اللي بيحكم واحد عيل غلبان نفس الكتاب بيقرا من خطبه الجمعه بيقرا خطبه الجمعه يعني. يقول فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفيه. ايه صفيه؟ والصحابه وقفوا فعاد بها وقال على رسلكما. يعني ايه؟ على مملكه بعد حكومه على مملكه شويه على رسلكما. ها صفيه زوجته اخيرا اراها ازاي؟ على رسولكما. قال لك تعالي فصلها للناس. ها الحج على الراوي ده اللي حضر اكثر حضر الجمعه اللي من جمعتين كده. قول لا على رسولكم الحكايه دي لا ما تفكروش. ايه ده؟ ايه ده؟ تحت السوق ولا قاعد ما بتشتغل كويس حتى القرايه؟ بعد عايز اقول نقطه بس لما الامام ما يجيش واحد يطلع مش تتريقوا عليه. طب ما تروحش انت ما انت بتتريق ما تروحش انت ليه؟ ها؟ المنبر له رابع ولا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها. ها؟ لكن انت لما تبقى قاعد على المنبر وتلاقي كل اللي في كان باصين عليك ومستنيين انت هتقول ايه وقاعدين لك واحد يطلع لهم قاعد لك من ناحيه النعم والثاني عالم حديث قاعد لك من ناحيه الحديث والثالث عالم قراءه شايف انت بتغن هنا وبتلف وتعمل ايه والرابع مفسره والخامس عمله كتابين والسابع قرا الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده والسابع وهكذا وكل نقاط بنقاط. طب يا اخي زي ما حضرتك انت بتعيب على الراجل رفع انت. ها؟ رفع انت لان المساله اخطر من ذلك. ها؟ رجل عيني طلع المنبر من جمعتين في مسجد من مساجد الدقي لما الامام ما جاش فاقطع فلان اقطع فلان، لأ حضرتك استجرى وطلع وكان غلطة. لما طلع قال أيها الناس أركان الإسلام خمسة، ذكر أربعة والخمسة يكفي دي ما تجيش. وما كان ربك نفسه ليس نفسك. وقال رجل اللهم فتتني اللهم فتتني أركان الإسلام خمسة ويعيد ما جاش. قال أيها الناس أقيموا الصلاة. اللي بيتريق وقاعد واحد يحكي لي بقول له انت بتحكي لي ليه؟ ها؟ انت بتحكي ما بتعرفش انت ليه؟ ما بتعرفش غيرك ليه؟ اشمعنى يا ابني لما تدبس؟ لكن كان في واحد انصح بقى اخ مستشار الامام ما جاش قال اطلع يا فتى بتصلي معقول ما انت بتتراجع في القضيه وقال وتضرب بالصراحه الترابيزه وتقع اقوى. يقول لي عايز سمعت يا مولانا وبصيت لي كل الجامع بيصغرني بص كل بص استنى المستشار يقول ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل المره سمعتك في خطبه بتقول ان الرسول صعد المنبر فقرأ قاف ونزل. قال انا مش حافظ قاف. قلت لا انا اقول له مصحف مش حافظ. قال فتحت المصحف وبعد ما حمد الله وشهد الشهادتين ان بعد راح قال سورة قاف قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة. قانوني برضه انا يطلع غيري برضه انا شاء الله عليه يعني سبحان الله. بعدين عايز اقول نقطة دي برضه من ضمن العلم وتعلم الله يعني دي مهمة جدا. يعني ان الايمان ما يجيش مش قضية. اركان الخطبة ايه؟ الحمد والشهادتين وان بعد وآية او حديث من باب الترغيب او الترهيب وجلسة استراحة ودعاء. لكن تعمل زي روح على مزقوه على المنبر وطلع يعني ما عارفش ولا لا سبحان الله. ايها الناس اتعلمون الحلال؟ كان يسلسف عليه بقى قال ايوه عارفين الحلال. طيب اقرا الصلاة وانت بدا عارفين الحلال فانا اقول لكم ايه الجمعة اللي بعدها طالع برضه طالع اروح اطلع اروح كله بالادب موجود الكلام طالع اروح على الخوف ده اتعرفون الحرام؟ لا طبعا انت عارف يعرفش الحرام. طيب اقرا الصلاة بدا عارفين الحرام هو الدين ايه اللي حرام؟ الجمعة السلسف اتعرفون الحلال والحرام؟ نص الجمعة قال ايوه نص قال لا قال اللي عارفه اللي مش عارف. لكن انت لما الامام ما يجيش مش قضية اطلع عشان يعصم الحاضرون اذا لم يحضر الامام فصل الحاضرون ظهرا. لما تصلي انت الجمعة صوت تأسى ليه؟ لان بقى الواحد يطلع مش معقول يعني بعد بعد الكلام اللي بتسمعه يعني ولو حديث ولو قال اطلع وذكركم ونفسي بتقوى الله وان اخاف منه وان نعمل في رحمته وتوكلوا على الله وتوه احد وايام ادعي دعوتي يا قضية ايه المشكلة؟ وصعد رجل وهارون الرشيد جالس فطلع المنبر. هارون الرشيد كانت له هيبة لأنه كان قواما لليل على غير ما ذكر في التاريخ. الرشيد كان يحج سنة ويقاتل في سبيل الله سنة عاش 50 سنة بالشكل ده يحج سنة ويقود الجيوش لفتح البلاد للاستقلال عاش كده بالفعل. فهارون الرشيد قاعد صوته مبتلوث مش قادر فقال حد يطلع يخطب لأن فطلع رجل عيني بص على هارون الرشيد ليه بصص عليه فحدثت الرجل حزه قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في ستة اشهر. قال يا ايمان في ستة ايام. قال الحمد لله الذي لقاكم لكم في ست سنوات. ربنا بلد كده سبحان الله. نعود الى سيدنا موسى ما توحد الله لا اله الا الله ما هنا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم اللدني اللي هو نوع من انواع العلوم يؤتيه الله لعبده يتق الله رب العالمين اللي هي تفسير قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. انت تتق الله ربنا يتقيك تعمل باللي تعرفه ربنا يعلمك ما لا تعلم. وكان زي ما قالوا الصحابه كان الرسول يعلمنا العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل. ده مش كلام يعني كلام نظري ده كلام عملي. كلام ايه؟ عمل. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام اسال بادب الرجل الصالح هل اتبعك على ان تعلمني مما اصل هل دي تقتضي ردا يا ايه يا نعم يا لا برد العالم بقى انك لم تستطيع معي صبرا فمش هتصبر ويعلل له السبب يحسن له طيب. وكان سيدنا موسى يسال لما ليه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا بكره ثانيه على ما لم تحط به خبرا ده انك تصبر على شيء انت ما بتعرفش تفسيره. سيدنا موسى برضه ايه؟ تقول لي بقول لك ايه جاي لك نخر الدنيا وتعبان وتقول لي مش هصبر ومش هعرف خلاص يا عم الله الغني كده اللي عندنا بس نعرف نعمل باللي نعرفه. لا شوف الألم. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سلام يا سلام على الأدب يا الله. ستجدني صابر والكلام لا تقول لنفسه كان بيشدد بيقول له شروط القبول في المدرسة بقى. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تسألني عن حاجة أنا عملتها لغاية ما إيه أتولى تفسير. خلاص؟ قال له خلاص. ماشي. قال له تعالى إحنا بس عايزين أول حاجة نعدي البحر عند مجمع البحرين. الله أعلم في الحتة من هنا في سفينة شاوروا للسفينة. استنى سفينة سفينة نعم. تعدونا الناحية الثانية. قال والله أنتوا ناس وشكوا كده فيه صلاح. إحنا هنعديكوا بلاش. لله يعني. اركب ركب. بدنا نوصل بصر دي 10 هم اصحاب السفينه. واحد كفيف، واحد اعرج، واحد مشدود، واحد عنده برص، واحد عنده حق. يعني كل واحد ايه فيه عاهه شكل غلابه يعني. قال يا حضره شوف الناس رغم انهم غلابه وعايزين القرش قال لك رغم ذلك ايه؟ هيركبونا بلاش. رؤيه لفت باقي الرجل الصالح معاه سات ونازل بالمضمار بيخلعه عشان يطلع اللوح بتاع قعر السفينه. قال له لا لا ممكن يعني شوف انت لك ان تتخيل المنظر العام. جماعه ركبوهم بلاش، داروا منهم اذى، سفيهم غلابه، ها؟ وبعد كله الراجل بيكسر لهم بالايه؟ السفينه. وامر طبيعي كاسباب ظاهريه. السفينه لما تشيل منها لوح من من قعرها يحصل ايه؟ تغرق اخرقتها لتغرق اهلها. معقول الكلام ده؟ ده كلام تعمله؟ يطلع الراجل يقول قال له الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا. فكيف الاول كان الشرط بتاعنا لو اتكلمت لما فسر لك لا تؤاخذني بما نسيت. ادب ال يا عم يعني خلاص غرقت في البخاري. اي واحد مصري يقول لك يعني خلاص غرقت في ال يا ابني خلاص. الراجل عارف يقول له انا شفت لك بس قال له حق لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري. طب هو ايه انا غلبان على حالي ما اتكلمتش فقط كده كان رفض. قال له خلاص وصل الشط نزله دخلت قلب العظم راح الراجل الصالح قال على وشه ولا ادي له بوكس دلوقتي تنزل تقدر وانت بتحرك دلوقتي ايمان. قال لا لا لا لا طب ليه عليك انت لو لو مكانه هتعمل ايه؟ قال الله الله الله قتلت نفسا زكية بغير نفس. خلاص ده كلام. اول مره السفينة قال له ايه؟ قال له الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا. كيف الثانيه بقى قال له ايه؟ الم اقل لك انك لم تستطيع معي صبرا. بدا ايه اللهجه تبقى ايه عنيفه بقى. ها كان الاول انا مش قلت انا مش قلت لك يبقى بدا ايه الدنيا يعلى. خلاص بقى ما هو مش انت نصبت نفسك مريد وهو العالم. اسمع بقى الم اقل لك انك سيدنا موسى راح اشترط على نفسه شرط وانت ما تشترطش على نفسك شروط التعليم. تمام. قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه. ولا شرط ما كانش صالح سيدنا موسى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لو صبر اخي موسى لو صبر اخي موسى لاراد العبد الصالح من عجائبه ولكن موسى كان عجولا. استعجل شويه كنا اتفرجنا شويه مشاهد غريبه. قال له خلاص انا يا عم سالتك عن حاجه بعد كده يبقى اخرجني من المدرسه ماليش تعليم انفع. قال له ماشي. دخلوا قريه سمى قريه ازياء ودي قريه كانت دخيله قوي. طبطبوا على الباب عايزين ده ما عندناش اكل عايزين ده ما عندناش اكل. عامل زي حكايه الايه اللي عندنا من تحت الجحر بيحكي حكايه بيقول ايه؟ يقول وانا ماشي في الصحراء جوعت فدخلت ايه؟ لقيت خيمه كده. السلام عليكم اهل الكرام. ردت امراه من داخلي وعليكم من؟ قلت ضيف. ماذا للضيف عندنا؟ صير عامل ايه يعني؟ ياكل ويشرب لا اكل عندنا ولا شرب. خلاص انا عيطت حظ. قال فسر خطوات فاذا برجل بشوش الوجه فلق المحيا. السلام عليك يا اخي العرب. عليك السلام مرحبا. فاجلسني واراحني وجاء بطعام. اتاني الراجل ده ايه؟ جوز الست. بس الست جلده والراجل ايه؟ مشي. ثاني يوم قال جعلوا الرحله لخيمه. السلام عليكم اهل الخباء. قالوا عليكم السلام ورحمه الله. فاذا بجاريه تخرج بطعام وشراب. مين اللي بعت؟ الست صاحبه الدار. قال شويه انا قاعد اكل بره الخيمه ما دخلش طبعا. لقيت راجل جاي شكله يقطع الخميره من البيت والعياذ بالله. كشر عبوس فلم يسلم حتى ما فيش سلام. انا دخل جوه قال سمعت الايه؟ الخناقه بينه وبين مين؟ راسه اكل بيتين الغريب اكل انت هتروح لاهلك قال فانا رحت ايه افتكرت الحاجه دي موضوع بتاع امبارح وقعدت اخرب بقى. قال فاستلقيت على قصايا من الضحك فضل يضحك في نفسه كركر راح وقع على ايه راح الراجل خرج فاخذ بخناقتي اضحك وخراب البيت ضحك عشان الخناقه اللي بينه وبيدبت بينه في المراجعه قال له حدثت الامس البارحه حادثه غريبه قوي انا رحت عند كده كده دخيله قوي والراجل اللي كريم النهارده غير العكس ايه الست اللي هي كريمه قال له ما الست بتاعت امبارح دي اختي انا والست دي اخت الراجل بتاع امبارح يا في عائلات ها عرفت انت من انهي عيله بالظبط ان شاء الله ما عادش شرف طبعا قلت مو كريم المهم كريم الله كريم لانه يتخلق باخلاق الله ولقد كان النبي كريما صلى الله عليه وسلم سبحان الله فما تشترطش على نفسك في العلم قالوا خلاص يا عم المهم الطيبون ما اطعمهمش القطعان السريه ركنوا ظهرهم كانت الحيطه اللي ركن عليها مايله المثل البلدي يقول لك ايه يتدعى عليه هي الحيطه مايل عليها مايل عليها ليه بقى يعني معنى كده انه ايه كفايه انك يعني كفايه الحيطه المهم لا سيدنا موسى والراجل الصالح قعدوا قال بقول لك ايه الحيطه دي مايله عايزين نعدلها عايزين نعدل ايه قال بقول لك ايه انت بقى بصراحه تفينا وجيت اتكلم قلت له الواد وقتلته وجيت اتكلم قلت له الناس دول اياك نشوف عندهم شربة مية ولا بق لبن ولا حاجة سبحان الله قعدت تقول لي يعني معقولة تعمل لهم الجدار لحد منهم بدون ما تاخد اجر قال له بس لو شئت لاتخذت عليه اجر عشان ناكل فيه قال له هذا فراق بيني وبينك ما ينفعش المدرسة دي انا بقى سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه الله سطع عليه الله انا هفسر لك الايه اللي حصل ده كله اما السفينة فاما السفينة قالوا نص القرآن ها ده أما السفينة دي ما تحسب الحروف اللي قبل أما والحروف اللي بعد أما فيهم قد بعض المهم وكان الحجاج ابن يوسف لما يحب يعاقب عالم من العلماء ولا قارئ من القراء يحبسه شهر يقول له عد لي حروف القرآن حرف حرف والله حتى حلو برضه لما يعد النجوم يعد الحروف ها المهم الحبس من زمان ما تقلقش أول حادثة السفينة كانت بمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أردت أن أعيبها حبيت إيه؟ أعيب عشان الملك بيأخذ السفينة السليمة السفينة الكويسة يستولى عليها السفينة اللي فيها عيب يأخذ يعني يأخذ السفينة اللي هي فأنا بقى عملت بها عيب عشان ما أخذ ثاني فهمت؟ قالوا ماشي ابو الواد اللي قتل الفولم ده قال لهم الفولم ولا حاجه مين اللي قال الفولم قال لهم الولد ده ابوه وامه صالحين والواد ده كافر وهيبقى كافر وهيقعد هيغرب ابوه وامه فربنا ايه اراد ربك ايه ان يبدي لهما خيرا فاردنا ان يبدي لهما ربك خيرا منه زكاه واقرب روح طب والجدار قال ده بقى كان الغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا عايز تحت ابوهما صالحا فيه خصوص من هنا بس الدرس كان ان شاء الله كنا من اهل الدنيا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك فراح يقول له ايه وما فعلته عن امري الكلام ده مش من عندي الكلام ده مش من تاليفي الكلام ده مش من الفتاكه بتاعتي ابدا ده كلام من كلام الله عز وجل انت مش قاعد كده تتامل فاذا بالله يوحي اليه سليمي نعم يا رب اعجبت من الامور الثلاث قال له يا رب غريبه قال له قد مرت بك من قبل الثلاثة دي مرت عليها قبل كده قال له اول حادثة موضوع السفينة انت كنت خايف من ايه بالظبط؟ اللوح يتسال المية تطلع السفينة تغرق قال له طيب وعندما امرنا امك ان تقذفك في التابوت ستلقيك في اليم ها من الذي كان يحميك؟ انا كنت بتكذب ده ولد مولود من من ايام في القارب ونفس القضيه يبقى اللي حماك صغيرا قادر على ان يحميك كبيرا صح ولا لا؟ قال له صح حصل ده ها قال طب والغلام اللي اتقتل حصل مر ما فيهاش هتنسى؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه طب كده بتعمل له ايه؟ قال فواجهته موسى فايه؟ فقضى عليه بعد ما قضى عليه ليه؟ هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين صح ولا لا؟ لا انت برضه قتلت ايه؟ يعني حديث الخط دي عدت عليه قبل كده. طيب دي ماشي. الثالثه بقى على الجدار دي ما عدتش اللي عدت. بعد ما سقى لهما للبنتين قال ثم تولى الى الظل يبقى عبرك الظهر على ايه؟ على جدار برضه. فقال رب اني لما انزلت الي من خير ايه؟ فقير. يبقى انت كنت فقير ساعة ما كنت لوحدك، وكنت غني ساعة ما كنت مع الرجل ودخلت القرية وكل دي، فانت فقير هنا وفقير هنا. وانت يعني سبحان الله حصل له تنظير للاحداث، فتعشان ربنا بيعلم رسله مما عليه من علمه سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير. فتحدوا لا اله الا الله. شوف بقى الادب بتاع سيدنا موسى، شوف العلم بتاع سيدنا الرجل الصالح سبحان الله الذي يسمى بالخضر او ما سمته بعض كتب التفسير انه الخضر عليه السلام. يعني سبحان الله. اما جماعه الدراويش بقى، الدراويش مين الدراويش؟ يعني اكرمهم الله، بحبهم ابوهم بس. الدراويش تذكره قالوا له الكلام، لا اذكره. يقول لك ايه؟ يقول لك اذا عدى اذا جت سيره الخضر يقول عليك السلام ورحمه الله، انه بيعدي. بيعدي منين يا عم؟ بيعدي منين؟ بيعدي من سبوخك انت بس. كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كل من كل من عليها فان، يبقى لا الخضر ولا غير الخضر. عامل زي جماعة الشيعة، ربنا يهديهم. اتحاد عادي الفرق يشتغل. اتحاد الفرق. وعليك السلام أمير المؤمنين. مين ايه اللي حصل؟ إحدى سفريات الأمريكا الشمالية، فاللي قدامي مش عارف اعرف اصلا ده من اهل السنه ده حالاتنا ولا فيه ولا ايه. والله ربنا يظهره دلوقتي كلامه كده مش مستريح. فهناك بقى الفرق والرعد ده ايه؟ يعني هم البتاع وعليك السلام. انا قلت والله اطلع الا انت منهم. طيب يا راجل احد يسمى من بدري واقول يا رب من اهل السنه ومن اهل السنه ادريس منهم. صح. قال ايه؟ الضحكوه البر. ضحك مين يا عم؟ ضحك سيدنا علي. جبت منين الكلام ده؟ الله. القران. القران لا تنزع القران غير القران. المهم مش هقول ايه رافضي، واكيد انت عايز تعرف فيصل في عرايا. المهم ايه، لازم ندخل في متاهات علميه دلوقتي. المهم نعود الى ايه؟ الى صفات المعلم والمتعلم. انا عايز قبل ما انتهي الدرس، واحد عالم قعد يعلم تلميذه 30 سنه دقيق البلغ الله يرضى عليه، مكث يعلمه حاتم الاصم مده التعليم كام سنه؟ 30 سنه. قال له تعالى. راح فين؟ قال له مسافر بقى استاذنك في الصف. فكر على الله. قال له بس قبل ما تمشي استفدت مني ايه بالظبط؟ قال له استفدت منك ثمان حاجات. يا خبر ابيض، 30 سنه استفدت مني ثمان حاجات. الواد بتاع الاعداديه هنا بغلبان بياخد يجي 700 ماده في السنه، وما ادراك بتاع الثانويه العامه بقى. يقعد يدوا له مواد حشو في السفوخ لما سبحان الله. والواد اول لا اله الا الله ما يمتحن وراجع يروح رامي الكتب في النيل، وبعدين يدخل مع الكتب. الثمان حاجات تستفيدها 30 سنة يا ضيعة العلم. العلم ضاع على كده. طب سمعني الثمانية بقى. أسألك الثمانية بقى إيه؟ هم إيه الثمانية بقى؟ قال رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا. الناس بتعادي بعضها. وقرأت قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا تجب عداوة أحد الا الشيطان تعاديته. ادي اول فايده يا خبر ابيض. شوف فايده الفايده ده كتب. عرف ان مالوش عدو لمين؟ يعني لا عمه عدو له ولا حماته ولا مراته، وان كان يعني لكن برضه هو مش اعداء له، انما عدو ايه؟ الشيطان. يبقى العدو الاساسي مين؟ الشيطان. قالوا اول فايده. ده اول فايده. ثاني فايده هل رايت الناس يزكي او تزكي انفسهم؟ كل واحد يزكي يقول لك انا انا انا سبحان الله. ووجدت في كتاب الله عز وجل نهيا عن تزكية النفس، أتزكوا أنفسكم، فلا أزكي نفسي، شغلت نفسي بعيوب نفسي فما زلت أصلحها وما زالت عندي عيوب. يا سلام، يا ريت لو كل واحد قعد بس مع روحه يشغل نفسه بعيوب نفسه بس. تقول أنا بس أعيد تربيد روحي بس. لكن تقول لي الثالثة قال رأيت كل يخاف من الغد، بكره صار نعمل ايه؟ والبنك والغلاء والعيال والكبار والصغار والنبي سبحان الله. فقرات قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فجعلت توكلي عليه فلا اخاف من الغد. أنا تدرس ايه دي؟ تدرس بالعقيده. يعني خدنا بعقيده قويه عظيم قوي. ها ايه كمان؟ هل رايت الناس هذا يجمع المال وهذا يصل الى الجاه وذاك المنصب و فسألت من يدخل معي في قبري فلم أرى إلا العمل الصالح فاجتهدت فيه. وتكبر من إيه؟ من اللي يخش معاك. سبحان الله دي فوائد العلم دي ادي العلم سبحان الله. ايه كمان؟ قال رايت الناس يخافون الانساق في سبيل الله خشيه الغدر. يقول لك عامل العزو بيته مع الجامع يا عم القرش الابيض ينفح في اليوم اللي مش عارف ايه كل الكلام ده كله. فقرات قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق فانفقت ما عندي ابتغاء ما عند الله. الله الله دي فوائد ده السرير ما ضعفش بقى صح ولا لا؟ باين السرير ما ضعفش واضح عارف ده بقى الواحد يسمع ده في العز بيروح مراته ايش قال لكم ايه النهارده؟ اكلنا عن الجحظ الراجل البخيل هي دي اللي خدتها انت بس كده من دي. كما ورد في الحديث الصحيح مثل الذي ياخذ بأسوأ ما يسمع كمثل رجل دخل على صاحب الغنم فقال يا صاحب الشاة اجزرني شاة اذبحها. دي لماذا من المعيز بتاعك دي؟ قال انظر فقل بأذن احسنها شوف احسن نعجة وخذ. فذهب الرجل فاخذ بأذن كلب الغنم فخد من النصيحة ايه؟ اسوأها ما خدش من النصيحة راح ساب الغنم كلها وخد الكلب. قال ايه بس تقول في ايه ده؟ صح لا اسوء حاجه او برضه اللي بياخد الحته ما ياخدش منها الا سبحان الله. طب ليه؟ طيب ايه كمان الفائده الثانيه؟ رايت الناس يخاف بعضهم من بعض ويرهب بعضهم جانب بعض فعلمت ان الله يقول لنا يا عباد اتقون فكان خوفي من الله وحده. خافش من حد ما تخافش من حد. طب ليه؟ ايه خافش؟ سبحان الله فلما انت تخاف من الله يخوف منك المخلوقات. ايه يا ابن عباس؟ ابن عباس يقول مالكم كده مستخبيين؟ قالوا اسكت. تعال تصفيها من الصحراء وجه دخل في شوارع المدينه. قالوا فين؟ قال في الشارع اللي ورانا. ابن عباس ماشي خطوه تنظيم واصل لغايه الاسد. هو ده؟ قالوا اه. ابن عباس راح بداخل على الاسد راح قايل له كلمتين. راح الاسد اللي خلفه دول وراك. قال الله يا ابن عباس قلت له ايه؟ قال طب وباي لغه يكلمه؟ يعني لا مدرب اسود ولا غيره. قلت له ايه؟ قال قلت له ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فاعد من المكان الذي جئت منه. قال الله طب وايه اللي فاهم الاسد سلامه انتباه؟ قال نحن قوم نخاف من الله فاخاف لنا اخاف اخاف منا وطوع لنا المخلوقات كلها. قال انت بس من الله خاف من الله. قال لي مراتك تحترمك وحماتك تخاف انت تحترمك برضه خلي بالك انت وترهب جانبك تعاملك معامله طيبه وجارك يحترمك لكن انت ما تخافش من الله. اول ما تشوف حماتك داخله عليك كان الموت ده. ها؟ يقول لك النار ولا حماتي في الصاله، قالوا المثل كده، بس ليه؟ قال انت حماتك دي نسمه طيبه لما تصفق بس المصيبه انه بيسجل لها صوت وصوره. نسمه. انا مكسر بس في وش الواد ابراهيم مش في وش حماه يعني. فانت سبحان الله بس انت خاف من الله. خاف من الله. فاخذ من كان علماء المسلمين قالوا خاف من اربع حاجات. خاف من الله وممن لا يخاف الله. ها والله اصل اللي بيخاف من ربنا انت ما تخافش منه، صح ولا لا؟ لانه مش مجرم. لان اللي ما بيخافش من ربنا يعني عمليه اجرام وانت بتبدا ترد عليه لانك بتخاف ربنا. يعني انت ممكن اول اللي ما بيخافش من ربنا ده ها سبحان الله تيجي تعمل معاه عمل من طريقه يعني انت ممكن تمسكه بورقه وترميه ماشي لكن مش قادر تعمل لانك مقيد بقوانين الله عز وجل. يعني ولا تقل من قالك ها ادفع بالتي احسن. كل الكلام ده مش قادر انت تعمل حاجه فيه. فخف من الله وممن لا يخاف الله وخف ذنوبك وخف من الدنيا وغرورها واحذر من غارات الاربع. احذر من كم غاره؟ غارات الاربع. من غاره الموت لانه بتيجي زي الايه؟ الغاره بدون انذار. وغاره الدهر ان يهجم عليك. تبقى غني تعتقد، تبقى صحيح وتمرض، تبقى امن وتخاف كده يعني سبحان الله. وخف من زبانيه جهنم وخف من اصحاب المظالم او غاره اصحاب المظالم على الصراط يوم القيامه. في غارات لازم تاخد بالك منها. خلي بالك ايه الفايده اللي بعدها؟ يا حسن اصبر اللي قعدت 30 سنه تتعلم مني يا شقيق بيقول قال له علمت او رايت الناس يخافون ويتكلمون صباح مساء في مساله الرزق كل الرزق الرزق الرزق الرزق. فقرات قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق السماء انكم تنطقون فعلمت ان رزقي في السماء فاطمأن قلبي لذلك. سلام على الكلام. يا سلام على العلم اللي الناس بيتعلموه سبحان الله. قالوا انما المؤمنين النعم. قالوا العلم احسن ولا المال؟ قال لا العلم. قالوا ليه يا علي بن ابي طالب العلم احسن ليه؟ قال العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم يخونك لكن انت للاسف اللي فيه تكون المال. يسمى صاحب العلم فاضلا عالما لفتك الشيخ مولانا ابننا استاذنا في الادب الرجل الصالح الرجل الطيب صاحب العلم صاحب المال ربما يستحيل لئيم رجع بحد عايش في شقه برج صاحب المال من بحر سبحان الله. العلم ينجي صاحبه يوم القيامه وقد يكون المال وبالا على صاحبه يوم القيامه صح ولا لا؟ صح صح. العلم من عمل به اظل في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله وصاحب المال يوقف على الصراط حتى تكاد ترتعد فرائصه وتكفر في قعر جهنم. العلم طيب تعال بقى بادب المتعلم اللي بيتلقى العلم يكون ايه؟ اول شيء يكون مخلص بالله انه جاي الى درس العلم مخلصا وعالم تمام العلم انه هو مش جاي وحده لا وكوكبة من الملائكة من رأسه الى السماء رضا بما يصنع. ولذلك هؤلاء الملائكة وهم جايين معاك وهم جايين معاك يعني انت لو كنتش معانا في هذه الدرجة تلاقي الملائكة من دماغك لغاية السماء يعملوا ايه؟ يدعو لك بالمغفرة والرحمة والهداية والتثبيت والعمل بما تعلم رضا بما يصنع رضا بما يصنع. وبعدين حوالين المجلس الملائكة تسيرون في الارض بعد ما ينتهي المجلس هيطلعوا الملائكة بتوع بالليل يسلموا الوردية لان احنا جينا هنا ايه؟ على المغرب فلسه الوردية ما اتسلمتش. فالملائكة بتقعد بالنهار قعدوا معانا دلوقتي وما قاعدين ان شاء الله معانا دلوقتي بما علمنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاعدين دلوقتي. الملائكة بتوع الليل جم هيبتدوا بايه؟ الوردية يستلموا فمش ممكن يستلموا في الارض يسيبوا مجلس العلم ويمشوا فيجتمعوا الاثنين مع بعض. فاخر صفحة لسه عند ملائكة النهار اخر عمل عملته ايه؟ حضور مجلس العلم. واول عمل لسه عند ملائكة الليل ها؟ حضور مجلس العلم. يبقى انت خلصت كتابك بحضور مجلس العلم وفتحت الكتاب ده بحضور مجلس العلم. شوف الخير ازاي؟ شوف الخير جاي ازاي؟ فضل مجلس العلم ازاي؟ يعني الملائكة في وقت النهار كتبوا دلوقتي اخر عمل لسه. انت جاي المسجد عشان تحضر مجلس العلم. كتبوا اخر عمل لسه. والملائكة اللي استلموا منهم بتاع بداية الليل كتب اول عمل لسه انك حاضر ايه؟ مجلس العلم. قالوا ايه صعبة يا ملائكة في النهار؟ خلاص خلصوا الوردية بس حاضر مجلس العلم وايه صعبة؟ يا ملائكة على ما فرقتم عبادي؟ هو العليم الحبيب بس عايز ايه؟ انت قلت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اشوفت بقى اعدادي قاعدين ازاي في المسجد؟ هل تريدون او ايضركم ان تنظروا الى قوم من اهل الجنه؟ قال يا رسول الله قال انظروا الى قوم يجلسون بين يدي عالم يعلمهم من الكتاب والسنه. مبشره والله. حديث اول ما راح ينفتح صدره. اه والله. عايزين نشوفوا على حد من اهل الجنه يبص على الايه؟ ليه؟ لان انت بعد درس علم تصبر النتيجه تفتح صبرك مستريح كده سلام لو يفوت ساعه كمان لو نقعد ساعه هروح فين؟ هروح بقى للتلفزيون والست والدار والسيجار والمدارس الداخليه والكتب والكراسات وبتاع الحديث اللي ذو شجون ده ففكروني يوم الجمعه اقول كلمتين للمدرسين ان شاء الله يوم الجمعه فكروني بس ها حنينين زي خطبه الجمعه اللي فاتت المدرسين بقى تخيل بقى الكبدين حنين بتوع الجمعه اللي فاتت اقول بس المدرسين انا شويه انا طب هم حبايبي كلهم برضه بحبهم برضه المشكله اني بحبهم سبحان الله هم اللي علمونا يعني احنا نعيش من غيرهم هم اهل العلم. المهم بس لو فكروني بالله عليك عشان اكلم المدرسين كلام ومصلحته ومصلحه المدرس برضه ومصلحه المدرس عشان المدرس يزعل ومصلحه الناظر وست الناظره ها وكل اقول لكل الناس كلهم ان شاء الله طيب ان كنت من اهل الدنيا طبعا ما كنتش انا ناوي اقول ويؤجر المرء على نيه. المهم صفة المتعلم فيقول الله عز وجل على ما تركت بعد ربي يسبحونك ويذكرونك يا عباد يا ملائكتي ماذا يطلبون مني عايزين ايه؟ عايزين الجنة يا رب اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب يا رب هل رأوا جنتي في حد شاف من الجنة؟ لا فما بالكم لو رأوها أو ربي الواحد لو شاف حد ده انت وانت ماشي مع ابنك كده بس كده بص على العجله اللي متعلقه دي يا سلام لو فرحت من 10 دقايق هجيبها لك الوقت كل ما يعدي تتقور عينيه على العجله ها ويجي يفتح الجواب عشان عايز ايه العجله ما بالك بقى في جنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اللهم اجعلنا من سكانها واهلها يا رب امين يا رب العالمين سبحان الله ها طب وخايفين من ايه؟ لا يستعيذون الا يستعيذونك من النار وهل راوا نار شافوها؟ يا رب لم يروها فما بالك يا اخي فربي لو شافوها ترى شافها وخير لا فيقول يا ملائكتي هم عبادي أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. يقول ملك من الملائكة إن فلانا ليس منهم وإنما جاء في حاجة له. يقول الله عز وجل عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت. هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. يا الله حتى اللي جاي يكتب تقرير قال يتاخد في النص، بس في النص مين؟ انا مش هقول في النص وخلاص، تاخد في النص يعني سبحان الله. فالعبد مننا لا اله الا الله يبقى لما يسمع عن قضاء المجالس العلم يحس على رجلين. اه والله ده سيدنا سعيد بن المسيب راح ايه؟ سيدنا مع سفيان الثوري قال اقروا لي دابه. قال ليه؟ قال اترف عسقلان، نزل بلد اسمه عسقلان يومين ثلاثه اربعه، قال اجروا لي دابه. ليه؟ قال اخرجوا من البلد. ليه؟ قال لم يسالني واحد سؤالا، نزل مستغنين عن العلم. شو راح اسالني سؤال؟ سبحان الله. يعني كان العالم برضه عايز اللي يساله، لان دي امانه. امانه ويؤجر في السؤال اربعه، سائل والمسؤول والمستمع والمحب، كل دول ايه؟ ياخدوا ثواب سؤال. سبحان الله. فاحنا ما يجيش واحد يقول ايه؟ قال انا مكسوف اسال الشيخ، اتوضى ازاي؟ لا يسال يا اخي، سالش ليه؟ انا مكسوف والله يعني اساله مثلا مراتي يعني لسانها زفر حبتين فقالت لي كلمتين مش يعني احنا ما خايف اساله يعني يحرجني الكلمتين يقول انت مش يعني كده. لا اسال اسال، لان العلماء اطباء، العلماء اطباء، ولازم الواحد مننا يسال العالم وهو بيحبه فياخذ الكلام من الكلام واحد محب خايف على مصلحته، لانه يجب ان ينزل العالم مريده منزله الابن ان عليه ويرى فيه ويبقى بشوش في وشه ويبقى سبحان الله حنين عليه ويبقى سبحان الله العظيم كده يعني ياخده كده على مهله. ولذلك الجحف بيروي حاجه غريبه قوي. المره رحت الكوفه، الكوفه دي فين؟ العراق، نعوذ بالله، الكوفه. فقاعد لقيت العالم يقول دخلت فستاش قاعد يحط الظفار فيه الايه؟ لولاد المصحف قران. فلقيت العالم قاعد ماسك المصحف شويه عيال قاعدين خلي بالك بايده مقرعه يعني ايه؟ زي جلد صغير كده، بعدين عصايه طويله، بعدين صولجان زي النبله او الفرقله اللي انا واخد بالك انت ها؟ وكوره وبوق وطبله. انا ضح ايه ده؟ ايه ده؟ راح داخل عليه قال له ايه ده؟ انت معلم؟ قال له يا معلم. قال له ايه اللي حواليك ده؟ قال له العيل من دول، العيال دول مش كويسين بتوع العراق، دول متعبين قوي. قال جحف شو فيك؟ من كم من سنه سبحان الله؟ قال للعيل يغلط، فردوا له الغلط يسيء الادب، يرد عليه رد مش هدف، اروح ضربه بالعصا، اروح متاخد شويه، اروح بالعصا اطول وراح مديله، يرجع لورا، اروح بالصولة جنب الكرة اروح حاسبه. يقوم العيال عليا بالايه؟ باللوح، كل واحد معاه لوح بيكتب فيه، بالالواح، البق ببقي والطبل يجوا جيران الحي يخلصوني. لا اله الا العلم، ايه ده؟ لا اله الا الله، ده مش علم ده. ده مش علم. ها؟ لا اله الا الله. اوعى تعمل مع الشيخ كده. ها؟ وانت زي ما انا عارف الشيخ كده جاي او ايدي فاضيه. ها؟ فالمساله سبحان الله انا عايش في مساله العلم. ها؟ ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بساما صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. واستعينوا على حقائق العلم بروائع الادب والبيان. دايما كده كان ايه؟ كان يخففوا مجالس العلم بالاشياء اللي تثير في النفس ايه؟ الرابط العلم، ويعني ابعاد الملل وان الواحد يزهق يعني. فاريد ان اقول ان اول شرط من شروط المريد الاخلاص والعالم نفس القضيه. الشرط الثاني ايه؟ المريد في يد المعالم كالميت في يد المغسل. انت شايفين؟ كتبوا كده. المتعلم في ايد العالم زي الميت في يد المغسل، يقلبه يعني يديله العلم، مش هو اللي يوجهه، لا العالم اللي يوجهه. لان العالم عارف ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش، ايه اللي يصح واللي ما يصحش، ايه اللي يتقال دلوقتي وايه اللي ما يتقالش. مش العالم اللي راح السجن حصل من خوف عيني راح يدي محاضره في المساجين السياسيين. تعالى قول محاضره فيهم. فقال لك عندك السجن، وبعدين اكيد هنا التقارير يعني والتسجيلات ايه؟ الحرب. انا اقول لكم محاضره ان كلمت عن الصبر الرقابه تقول الله، يعني كده ان احنا ضامنهم بقى، يعني احنا بقى مأذناهم بقى. طب ان كلمت عن الحلم الله يعني احنا احمل ايه؟ قال انا اقول لكم محاضره عن ضروره العدل بين الزوجات. زوجات ايه؟ دول مساجين عيل وقاعدين في الزنازين الضيقه وما فيش زوجات ولا العبد بين الزوجات. أو الرجل قال يعني محاضرة بعيدة عن الحديث أي شمع وخلاص. المهم أريد أن أقول لابد من عالم ومتعلم بقى أن نمسك ألسنتنا على الأقل عن بعضنا البعض. ينفعش أبدا أن يخوض بعضنا في أعراض بعض ولا أن نتحدث بالسوء عن بعضنا البعض، ولكن لا نقول إلا خيرا. جزيتم عنا خير الجزاء، وجعلنا وإياكم من محب العلم وأهل العلم، ولنا مع العلم والتعلم درس آخر إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.